تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي. تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي. تدب الروح في جسدي وتمسي بكل جوانحي وتقول نفسي متى أسقي اليهود مرار كأسي وزفرة مدفعي وشديد بأسي. وقبري خندقي وتراب أرضي أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا بكل زريعة وبكل غرسي. وقبري خندقي وتراب أرضي أبيت منعما بجوار قدسي أعانق تربها فأظل أحيا بكل زريعة وبكل غرسي. تظللني الخمائل كل صيف وأنعم في الشتاء بدفء شمسي وتسقيني الغوادي كل حين فأصبح تحت وابلها وأمسي. تظللني الخمائل كل صيف وأنعم في الشتاء بدفء شمسي وتسقيني الغوادي كل حين فأصبح تحت وابلها وأمسي. وتطربني الطيور إذا تغنت وتسمعني النسائم كل همسي فلا أشكو المواجع أو أراها بوخزة شوكة أو قلع ضرسي. وتطربني الطيور إذا تغنت وتسمعني النسائم كل همسي فلا أشكو المواجع أو أراها بوخزة شوكة أو قلع ضرسي. ولا أبكي على ليلى وإني نسيت مواجعا كانت بأمسي فروحي في ربى الفردوس تحيا وحولي بالأرائك ألف عرسي. رأيت الموت في الرحمن خيرا من العيش المحاط بكل نحسي وخيرا من مداعبة الغواني وسكنى روضة وشراب كأسي وخيرا من عبادة ألف يوم وطول تهجد ولهف نفسي وخيرا من عبادة ألف يوم وطول تهجد ولهف نفسي. ويأبني على ليلى وإني نسيت مواجعا كانت بأمسي فروحي في ربى الفردوس تحيا وحولي بالأرائك ألف عرسي. رأيت الموت في الرحمن خيرا من العيش المحاط بكل نحسي وخيرا من مداعبة الغواني وسكنى روضة وشراب كاسي وخيرا من عبادة ألف يوم وخيرا من عبادة ألف يوم وطول تهجد ولهف نفسي وخيرا من عبادة ألف يوم وطول تهجد ولهف نفسي. تدب الروح في جسدي وتمسي